إذا كانت أختها متزوجة فهل يجوز لها أن تبيت في بيتها؟ إذا كانت أختها متزوجة فهل لها أن تبيت عند أختها؟ إذا كانت لا تخشى من زوجها لا تخشى في زوجها فلا حرج إذا كان لا تخشى في زوجها أما إذا كان تخشى فلتعرف إلا يكون معها غيرها كأمها أو أخت ثانيها أو خادمها أو شيء حتى تبتعد يبتعد الخطر. بارك الله فيك. أما إذا كان ما تخشى فالحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.